وأصحابه الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. وهو إذاء خسيس لا يصدر إلا من قلب امتلأ غلا وحرقا وحقدا على خيرة خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإذاء أيها المؤمنون تتابعت حلقاته وتعددت صوره في الماضي والحاضر، فهو قديم جديد وما هي من الظالمين ببعيد. ألا وإن من أعظم صور عدوان وإيذاء أهل الزندقة من الرافضة الأرجاس عليه من الله ما يستحقون، العدوان السافر على الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة أجمعين. المبرأة من فوق سبع سماوات طمس الله بصائرهم وأعمى أبصارهم عن التحذير النبوي الشريف في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها حين قالت له عليه الصلاة والسلام: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فمرهم فليدوروا معك حيث درت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكم إلا لحاف عائشة. رواه الإمام النسائي وابن حبان والحاكم وصححوه وهو كذلك. أيها المؤمنون، كيف لا يكون إيذاؤها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة إيذاء له عليه الصلاة والسلام، وقد كانت أحب الناس إليه. جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فكفى بهذا فضلا وشرفا ومنزلة لمن عقل. أيها المؤمنون إن الأحاديث في مناقبها رضي الله تعالى عنها وفي فضلها كثيرة جدا لا ينكرها إلا من ضبط الله بصيرته وبصره وأعمى قلبه الحقد والحنق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى زوجاته الطاهرات. فمن ذلك أيها المؤمنون، فمن تلكم المناقب أن الله اختارها زوجا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أريدك في المنام ثلاث ليال، جاء بك الملك في سرقة، أي قطعة، جاء بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهي فإذا أنت فيه، فأقول: إيك هذا من الله ينطه. ومعلوم أيها المؤمنون من عقيدة أهل السنة والجماعة أن رؤيا الأنبياء وحي لا شك فيه. ومن مناقبها رضي الله تعالى عنها أنها زوجته في الدنيا والآخرة، فقد أخرج البخاري في الصحيح وغيره من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه: إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. وفي البخاري أيضا قال رضي الله تعالى عنه: أعني عمار بن ياسر، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. ومن مناقبها يا رحمة الله أن جبريل عليه السلام سلم عليها وأمر رسول الله الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مناقبها يا رعاكم الله أن فضلها على النساء كفضل الثري على سائر الطعام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. وفضل عائشة على النساء كفضل الثري على سائر الطعام أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي مسعود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال العلماء ما معناه شرحا لهذا الحديث أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد، وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه. والمراد أيها المؤمنون بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مساقه والالتذاذ به وتيسير تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك، فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة. وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثري على غيره من الأطعمة. ومن مناقبها أيها المؤمنون أن من بركتها على الأمة المؤمنة أن كانت رضي الله تعالى عنها سببا لنزول آية التيمم. جاء في الصحيحين عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عندي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه أن يبحثون عنه وليسوا على ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. قال حسين بن حضير رضي الله تعالى عنه ما هي من أول مرتبكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبحنا العدة تحته. وفي رواية للإمام أحمد في المسند للحديث قالت فأنزل الله الرخصة بالتيمم قالت فتيمم القوم وصلوا. ثم قالت يقول أبي حين جاء من الله ما جاء من الرخصة للمسلمين أي للتيمم والله ما علمت يا بني إنك لمباركة ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من من البركة واليسر. أيها المؤمنون، وقد كانت رضي الله تعالى عنها، قد كانت رضي الله تعالى عنها مع كثرة فضائلها ومناقبها تخشى الثناء، تخشى الثناء وتتقيه. فقد أخرج البخاري في الصحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه استأذن عليها الدخول قبل موتها، وهي مغلوبة رضي الله تعالى عنها أي مريضة، قالت أخشى أن يثني عليك. فقيل ابن عم رسول الله ومن وجوه المسلمين، قالت إذنوا له. قال لما دخل عليها كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت. قال فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله. ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء. ثم دخل بعد ذلك عبد الله بن الزبير فقالت له دخل ابن عباس فأثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا، رضي الله تعالى عنها وعن سائر الصحابة أجمعين. بمناقبها أيها المؤمنون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومصطفاه توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها. فنقول كما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري، قال رضي الله عنها إن من نعم الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مثلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك؟ فأشار برأسه أي نعم، فتناوله فاشتد عليه، فقلت ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فلينته، فأمره وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل عليه الصلاة والسلام يدخل يده أو يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله، ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ البخاري في آخر الحديث أنها قالت فاستن بها أي السواك كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولني فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. أيها المؤمنون، إنها لمناقب وفضائل ما أعظمها وما أكرمها، وإنها لخليقة بإشاعتها، جديرة بإذاعتها بين المؤمنين الموحدين قياما لحق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وحبا ونصرة لها، ودفاعا ودفعا للبهتان عنها، وحذرا من إذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد توعد الله جل في علا من اقترف هذا الإثم المبين، فقال عز من قائل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه كان الأوابين غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، فإن تقوى الله جل وعلا هي وصيته جل في علاه للأولين والآخرين. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وواجباته على أمته التوقير والإجلال لمن وقره عليه الصلاة والسلام، ولمن أجله عليه الصلاة والسلام، ولمن أحبه صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحب إلا طيبا، كما تقدم في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وقد علم أيها المؤمنون الصحابة رضي الله تعالى عنهم مكانة عائشة ومنزلتها وفضلها، وعرفوا لها علمها، وكذلك سار على هذا النهج والطريق من سلك سبيل الصحابة واقتفى أثرهم من أهل السنة وأئمة الدين. فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح غريب بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال مسروق بن الأجدع رحمه الله التابعي الجليل: لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. وكان رضي الله عنه ورحمه أعني مسروقا وكان رضي الله عنه ورحمه إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. وكان الإمام الزهري التابعي الجليل كان يقول: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن ما سبق ذكره وبيانه هو الذي عليه أهل التوحيد والسنة لمقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم عموما وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، ولو جاء بهم ظاهرات أمهات المؤمنين على وجه الخصوص أخص، ومنهن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الجميع. أما مخالف أهل الحق والإيمان من الرافضة قبحهم الله أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لهم موقفا من أمهات المؤمنين عموما ومن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن أو عنهن جميعا على وجه الخصوص، ذلك أنهما ابنتا أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وبغض الرافضة لأبويهما انتقل إليهما ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن عقائدهم قبحهم الله ومقالاتهم الفاسدة الكاسدة الزائغة، كما هم مسطرون في مؤلفات أشياخهم المعتمدين عندهم، التورم منهما ولعنهما، ورمي عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله منه إلى أقوال أخرى تدل على زندقة وكفر والعياذ بالله. وهذا القول أيها المؤمنون فضلا عن اعتقاده من أشد وأبلغ الإيذاء لها رضي الله تعالى عنها ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وهو إذاع مباشر له عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع أهل السنة والجماعة وعلماء الحق والإيمان أن من سبها رضي الله عنها أو قذفها بما برأها الله منه فهو كافر بالله العظيم، لأمور منها: أولا تكذيبه للقرآن الكريم الذي نزلت فيه براءتها من هذا الإثم المبين. قال الإمام مالك إمام أهل السنة والجماعة: من سب عائشة رضي الله عنها قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. وفي رواية عنه رحمه الله أنه قال لما سئل لما يقتل، قال: لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال: فمن عاد فقد كفر. وقال العلامة القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: قد أجمع العلماء رحمة الله عليهم قاضبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه يكفر لأنه معاند للقرآن. وقال العلامة ابن حزم رحمه الله معلما على كلام الإمام مالك رحمه الله السابق: قول مالك ها هنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله في قطعه ببراءتها. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: واتفقت الأمة على كفر قائدها. ثانيا: إن في هذا الرمي إيذاء وتنقيص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أيها المؤمنون من عقيدة أهل السنة والجماعة أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. قال الإمام القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله، قال: يعني في عائشة، لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول بعينه أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لما في ذلك من أذية رسول الله عليه الصلاة والسلام في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله. ومما يدل أيها المؤمنون على أن قذف عائشة أو أحد أزواج أو إحدى أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أذى لرسول الله وإيذاء له عليه الصلاة والسلام، ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما في حديث الإفك الشهير المشهور عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت، وهو حديث طويل، قالت رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعلمني من رجل قد بلغ أباه في أهل بيته؟ فقوله عليه الصلاة والسلام: من يعذرني، أي من ينصفني ويقيم عذري إذ انتصفت منه لما بلغني من أذى في أهل بيتي. فثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد تأذى بذلك تأذيا استعذر منه. وقال المؤمنون الذين لم تأخذهم حمية: مرنا نضرب أعناقهم يا رسول الله، فإنا نعذبك إذا أمرتنا بضرب أعناقهم. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سعد استئماره في ضرب أعناقهم. ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول. كما أن أيها المؤمنون الطاعن بها رضي الله عنها فيه تنقص لمقام النبي عليه الصلاة والسلام من جانب آخر، حيث قال الله جل وعلا: الخبيثات للخبيثين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا. ولهذا قال الله تعالى: أولئك المضرون مما يقولون، أي عما يقوله أهل الإثم والعدوان. انتهى كلامه رحمه الله. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لهذه الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرها، وارعوا حقها وحقوق سائر أمهات المؤمنين وآل بيتهم الطاهرين وصحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تكونوا عند ربكم من الفائزين بجنات النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين. اللهم أعز السنة وأهلها في كل مكان، اللهم أعز السنة وأهلها في كل مكان، واخذل البدعة وأهلها في كل مكان. اللهم ول على المؤمنين خيارهم، وانزع عنهم شرارهم. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، وأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، وأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.